بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا عقبة بن مكرم، هو بفتح الراء مكرم، وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال: حدثنا وهب بن جرير ابن حازم قال: حدثنا أبي قال: سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان ابن يعلى ابن أمية. طبعا هذا في بعض الكتب ابن منية، وكلاهما بمعنى واحد فهما صحيحان، فأمية أبو يعلى وأمنية أم يعلى، فهو ينسب تارة إلى أبيه وتارة إلى أمه. عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وشرح هذا الحديث قد تقدم في الدرس السابق، نسأل الله أن يجعله حجة لنا ونصرا لنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا. وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو علي عبيد الله ابن عبد المجيد قال: حدثنا رباح بن أبي معروف قال: سمعت عطاء قال: أخبرني صفوان ابن يعلى عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه، وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يضله. وهذا من حسن أدب عمر بن الخطاب ومن حسن تعامل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حال يشتد فيه الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الإخوة، قد تحمل علينا عنا نبينا صلى الله عليه وسلم شدة الوحي، فيجب علينا أن نتحمل الوحي وأن نحفظه وأن نبلغه وأن نشرحه وأن نقوم به وأن نترجمه. فينبغي على كل مسلم أن يكون له شأن في الوحيين الكتاب والسنة. فقلت لعمر: إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما أنزل عليه الوحي خمره عمر، أي غطاه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه، فلما سري عنه، أي أقلع الوحي، قال: أين السائل آنفا عن العمرة؟ ولذلك من سألك عن شيء وتعلم أن تجيب فلا بد من إجابته. فقام إليه الرجل فقال: انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك،

عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيع وهي الجحفة ومهل أهل نجد قرن. وهنا المهل معناه موضع إهلالهم. قال عبد الله ابن عمر وزعموا، وهنا زعموا بمعنى قالوا، والزعم قد يكون بمعنى القول المحقق وقد يكون بمعنى القول غير المحقق، وهنا بمعنى القول المحقق. وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع ذلك منه، يعني بين على أنه هذا قد حمله من غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومهل أهل اليمن يلملم. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. وقال عبد الله بن عمر وأخبرت أنه قال، يعني أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم. اللهم ادفع عن أهل اليمن القتل، اللهم ادفع عنهم الجوع يا أرحم الراحمين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل، يسأل عن المهل، فقال سمعت ثم انتهى، فقال أراه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الكلام أن أبا الزبير قال سمعت جابرا ثم انتهى، أي وقف عن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أراه بضم الهمزة أي أظنه، رفع الحديث فقال أراه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في الرواية الأخرى أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أحسبه رفع هل يحتج به أم لا يحتج به باعتبار أنه شك، فيرجع إلى الرواية التي لم يحصل فيها الشك. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. وهذه الرواية فيها ومهل أهل العراق من ذات عرق على صريح في كونه ميقات أهل العراق، لكن ليس رفع الحديث ثابتا كما سبق في الرواية السابقة. والإجماع على أن ذات عرق ميقات أهل العراق، ومن في معناهم من يمر من طريقهم. يقول الشافعي لو أهل من العقيق كان أفضل، والعقيق أبعد من ذات عرق بقليل، فاستحبه الشافعي لأثر فيه، ولأنه قيل إن ذات عرق كانت أولا في موضعه ثم حولت وقربت إلى مكة. إذن هذه المواقيت المكانية، وأما المواقيت الزمانية هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان. هذا هو المذهب المختار عند أهل العلم. باب التلبية وصفتها ووقتها. وذكر التلبية هو شعار الحج والعمرة، كما أن التكبير هو شعار الصلاة، والتلبية مثنات للتكثير والمبالغة، ومعناها لبيك إجابة، يعني إجابة بعد إجابة، وفيها معنى لزوم الطاعة، فثني هذا للتوكيد. نعم، ثني هذا للتوكيد. والإنسان يخضع لربه ومولاه في جميع أوقاته وأموره. نعم، وربنا جل جلاله نعمه علينا كثيرة لا نستطيع أن نحصيها، فالإنسان يخضع لربه ومولاه ويكثر من طاعته. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه إن الحمد، ويروى أن الحمد، فهذان ضبطان عند أهل العلم، والكسر أجود، والفتح هو قال به بعض أهل العلم، لكن المختار هو الكسر وهو الأجود. ومعناه إن الحمد والنعمة لك في كل حال يا أرحم الراحمين. فالنعمة نعمة الله، والحمد يستحقه الله على جميع ما يمر بنا من أمر. ومعناه لبيك لهذا السبب، فأنت الذي تستحق الحمد وأنت صاحب النعمة. وهذا تفسير لقوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فمعناه لبيك لهذا السبب. نعم، والنعمة لك، هذا يعني النعمة يعني جاءت هكذا منصوبة، ويجوز رفعها على الابتداء، فإذا رفعت على الابتداء سيكون الخبر محذوفا. نعم، ومعنى أن الحمد لك والنعمة مستقرة لك على الرفع. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيه لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وهذه معناه مساعدة لطاعتك بعد مساعدة، يعني الإنسان يؤدي الطاعة، فإذا انتهى من طاعة يأتي بطاعة. والخير بيديك، أي الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه فضل وإنعام من عند الله تعالى. والرغباء إليك والعمل، فهذه يعني الإنسان يرغب بطاعة الله تعالى، ومعناها الطلب والمسألة إلى من بيده الخير ومن بيده خزائن السماوات والأرض والذي منتهى كل شيء إليه سبحانه وتعالى، فهو مالك الدنيا والآخرة. فربنا جل جلاله هو المقصود بالعمل، وهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا ممن يلبي هذا العام في رمضان وفي الحج يا أرحم الراحمين. قال: وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع: كان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. فهذا من الذكر، فالإنسان يجتهد بذكر الله تعالى ويجد في عبادة ربه في هذه المواقف الكريمة. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديثهم، وهو قد أخذها بسرعة. معنى تلقفت لم يقول أي أخذتها بسرعة، وهكذا كان الصحابة يأخذون الأمور ويتلقونها بحرص واهتمام. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال فإن سالم بن عبد الله ابن عمر أخبرني عن أبيهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، وهذا فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام، وقد نص عليه كثير من أهل العلم. والتلبيد هو ظفر الرأس بالصمغ، والآن توجد أشياء متعددة يلبد فيها الشعر من أجل أن لا يتمعض. نعم. وفيه هذا رفق بالمحرم. نعم. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله ابن عمر كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، وهذه قد أخذ الجمهور باستحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام، ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة. هذا مذهب جمهور أهل العلم. والمهم أن الإنسان يحرم بعد صلاة، أن الإنسان يحرم بعد صلاة. يقول أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. اللهم اجعلنا ممن يرغب طاعتك وعبادتك، واجعلنا ممن يقدمها على شهوته ونفسه. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثني أبو زميل عن ابن عباس قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد قد، يعني معناه كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا. نعم. هذا هو المقصود، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. ولا شك أن الكفار العرب كانوا قد غيروا من ملة إبراهيم، إذن التلبية أجمع المسلمون على أنها مشروعة، وهل هي واجبة أم لا؟ لعل الأكثر على أنها سنة، لعل الأكثر على أنها سنة، لكن لما نقول سنة ينبغي على الإنسان أن لا يضيعها ولا يتركها، ينبغي على الإنسان أن لا يضيعها ولا يتركها. ويستحب، يستحب رفع الصوت بالتلبية بطريقة أنه لا يشق على نفسه، والمرأة ليس لها رفع الصوت لأنه يخاف الفتنة بصوتها. ويستحب الإكثار من التلبية لا سيما عند تغاير الأحوال كإقبال الليل والنهار والصعود والهبوط واجتماع الرفاق والقيام والقعود والركوب والنزول، وكذلك في أدبار الصلوات وفي المساجد كلها. باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. طبعا هذا كان في السابق قبل أن تضاف خارج المدينة، والآن بحمد الله قد دخلت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرم من هذا المكان لأهل المدينة ولمن مر عليها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذي الحليفة. قال العلماء هذه البيداء هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة، وهي بقرب ذي الحليفة، وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر، فهي بادية. والقاعدة في اللغة العربية أن كل مفازة تسمى بيداء. نعم. وحدثناه قتيبة بن سعيد، طبعا قوله تكذبون أي تقولون إنه صلى الله عليه وسلم أحرم منها ولم يحرم منها، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة، ومن عند هذه ومن عند الشجرة التي كانت هناك وكانت عند المسجد، وسماهم ابن عمر كاذبين لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو، قد أخبروا بالشيء، والكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمده أم غلط فيه أو أم سهى فيه. نعم. طبعا عند المعتزلة يشترط فيها العمدية، وعند الجمهور أهل السنة والجماعة أنه لا يشترط فيه العمدية، فيسمى كله كذبا. نعم. باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. طبعا الحديث السابق فيه دلالة على أن ميقات أهل المدينة من عند مسجد ذي الحليفة، ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء، وهذا عليه جماهير أهل العلم، وفيها أن الإحرام من الميقات أفضل من الإحرام من دويرية أهله، لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه، فإذا يحرم الإنسان من الميقات الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد الله بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعة لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى

أنه قال عن عبد الله بن عمر أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. وهذا المبيت ليس من أعمال الحج ولا من سننه، لكنه يعني مر مرورا وكان سببا للاستراحة. لكن من فعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يضيق على الناس فهذا يكون من سنن الزوائد، من فعله أجر به. باب الطيب للمحرم عند الإحرام، يعني يتطيب قبل أن يحرم ولا يضع على إحرامه. وحدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فهنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم. وبعضهم فسره بأنه قد تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب قبل الإحرام، وهذا ممكن أيضا. نعم. وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا زيارة بيته عاجلا غير آجل، وأن يكتب هذا لجميع المسلمين، والإنسان يبتعد عما منع. وقبل الإحرام يحق للإنسان أن يتطيب قبل الإحرام، وإذا أحل الإنسان فإن في هذا الخبر وغيره دلالة على استحباب الطيب في كل وقت، فإذا أحل الإنسان دل الخبر على استحباب الطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل الطواف. وهذا مذهب أهل العلم، هذا مذهب أهل العلم. وقولها لحله دليل على أنه حصل له تحلل، وفي الحج تحللان يحصل بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة مع سعيه. فإذا فعل الثلاثة حصل التحللان، أي التحلل الأصغر والتحلل الأكبر، وإن فعل اثنين منها حصل التحلل الأول أي اثنين كان. ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات إلا الاستمتاع بالنساء، فإنه لا يحل إلا بالثاني، لا يحل إلا بالثاني. وقولها ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت فيه تصريح بأن التحلل الأول يحصل بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل الطواف، وهذا أمر قد اتفق عليه أهل العلم. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.